ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى خلق البشر ضعفاء وكثر حوائجهم ووحدها عنده، حيث أمسك خزائنها كلها ليتوحد مطلوبهم ولتشتد حاجتهم إليه سبحانه، ولأنه يحب أن يستمع إلى دعاء الداعين وشكاية المشتكين. وما أحسن ما قاله سبحانه حين قال: واسألوا الله من فضله، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبر عن تساؤل أهل الجنة في الجنة حيث فرحوا أن أنجاهم الله تعالى من النار بفضله سبحانه، ثم إنهم لم يعرفوا لذلك سببا بعد الله تبارك وتعالى سوى دعائهم إياه، وذلك قوله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وفي هذا يخبرنا الله عز وجل أنه ما تقرب إليه عبد بمثل أن يدعوه، لأن الله عز وجل وإن احتجب عن عيون العباد فقد اقترب منهم ومن قلوبهم. فما أحسن حينئذ أن يكون المرء مقبلا على دعاء ربه متضرعا بين يديه، وهو يسمعه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك فكل من طمع في قربه تبارك وتعالى كثر من دعائه، ولذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي رواية مسلم هذه رواية مسلم وفي رواية الصحيحين وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وما تقرب إلي شبرا إلا تقربت إليه باع ذراعا وما تقرب إلي ذراعا إلا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروله. وثم أحاديث صحيحة في سنن الترمذي هي على التالي، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حي كريم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكذلك فيه أيضا بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه بعض النصوص من الكتاب الكريم وسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عسى المؤمنين أن يتصلوا بربهم، لأنه من لم يتصل به داعيا متضرعا خاشعا ذليلا مفتقرا إليه فلن يكون له من سبب سوى استكباره عن فضل ربه الغني، وهو سبحانه وتعالى غني عن عبادة العالمين. ولذلك صح من رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، وإنما يغضب عليه لأنه مستكبر عنه. ولذلك ما أحسن ما قاله الشاعر لا تسألن أخاك يوما حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبنيت آدم حين يسأل يغضب، فجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا سنن الهدى، نحمده أن جمع لنا عبادته في دعائه ويسر لنا وسيلة الدعاء، حيث لا يفتر لسان المرء عن دعوة ربه عز وجل من غير عياء إلا أن يكل بغفلة عنه أو أن يستغني بفضل الله عنه، وذلك هو الخزي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالإنسان أنه كلما رآه بعيدًا عنه مفتتنًا بفضله ودنياه دعاه إليه عز وجل ببلائه، فربما شدد عليه فيه وربما خفف بحسب نباهة الإنسان وسرعة الأوبة إلى ربه عز وجل. فإن الله تبارك أو فإن البلاء يصرف القلوب عن الالتفات إلى المخلوق ويوجب عليها الإقبال على الله وحده، لأنه لا ينجي حينئذ سواه كما لا ينجي من كل كرب سواه. ولذلك قال الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشركون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فسبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. فتدبر هذه الآية الكريمة كيف طرد النعيم الإنسان عن باب ربه، وإنما رده إليه الشر إذا أصابه. فلذلك عد هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالإنسان. وإنما أخشى ما نخشاه أن يصيبنا البلاء ولا نزال غافلين عن فتح رب الأرض والسماء، فترانا مقبلين على الأسباب المادية ناظرين إلى الخلق لعلهم يرحموننا، وهذا خزي عظيم. وإنما هو نسيان الله تعالى عبده حين ينساه. بل وإنك لترى المسلمين يخذل بعضهم بعضا ويرجف بعضهم بعضا بنقل الأخبار، فربما كانت صادقة وربما كانت كاذبة، لكنهم يساعدون على الإرجاف بنقلها وكثرة التوجه إليها. وإنما هو فزع يبثه بعضهم في قلوب بعض، وكأنهم لا يملكون ربا يسمع ويرى وهو الذي يفتح لعبده كل خير. كيف يغفلون عن الله تعالى وهو يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كيف يغلق العبد فضل الله عليه بغفلته عنه؟ وقد قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إن ربي لسميع الدعاء. فعلام البؤس والشكاية مسموعة، وعلام اليأس والأدعية مستجابة مرفوعة. إذن فإنما هو غفلة من العبد تجاه ربه من جهة سوء ظنه به، وليس معك الله إذا أسأت الظن به. أرجو من الأخ أن لا تشتغل بأي جهاز، لأنه يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اللغو في أثناء خطبة الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن مس الحصى فلا جمعة له، أو في رواية: فقد لغى. بارك الله فيك. وإنما أنبه على هذا ليستفيد منه هو أولا ثم أنتم ثانيا، والله يفقهنا وإياكم في دينه. وإذا كان الأمر كذلك، فاعلموا عباد الله أن هذه الفتنة الخفيفة والمحنة الضعيفة، وإن رآها ضعفاء القلوب عظيمة، فهي خفيفة بالنسبة لما كان يتعرض له الصالحون والأنبياء، ولما ربما يخفيه لنا القدر والأمر عند الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، فاعلموا أنكم في فسحة من دينكم وفي هدنة عنده، فأكثروا من دعائه. فقد صح من رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد وعند الكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. ولئن قلت إننا في محنة عظيمة، ولئن قلت إننا مظلومون، فكيف تغفلون عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وهو صحيح. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل إن قضى لكم وكتب عليكم بسوء فإنه يرفعه عنكم بدعائكم، كما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا مصداقه قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فكيف هي بيوتكم عباد الله اليوم؟ أتمر عليكم لياليها كما مرت أمسي، وقد ربما ازداد البلاء ولا شك، وأنتم سادرون في غفلتكم القديمة، ما ازددتم قياما لليل، وما ازددتم إقبالا على الله بدعائه وكثرة سؤاله وعبادته. فإن كان الأمر كذلك فاعلموا أنكم كتبتم عند الله في الغافلين، فأنى يستجاب لكم، أو فأنى يرفع عنكم هذا البلاء، ولياليكم تمر في غفلة ونوم. ولقد قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كيف لا تكونون كالذي دعا ربه فاستجاب له في ضرورته؟ والمشركون أنفسهم إذا اضطرتهم الضرورة حتى يعرفوا ربهم لم يعرفوه إلا عند المحنة. فأقل ما يكون في المؤمن أن يزداد طاعة، وأن ينور بيته بقيام الليل وكثرة الدعاء، وذلك لأن الله عز وجل قد أمر به موسى وأخاه هارون ومن معهما من المؤمنين عليهما الصلاة والسلام حين اشتدت محنة فرعون بهم، فقال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لعلكم غفلتم عن هذه الآية العظيمة: ألا فاجعلوا بيوتكم قبلة للدعاء. ووالله إني لأقسم غير حانث أننا لو كان أمرنا كذلك وتحولنا من قلة الدعاء والتعبد لله عز وجل إلى الإكثار من ذلك لرفع الله عز وجل عنا كل بلاء. فادعوا الله تعالى أن يعيذكم من شر كل فتنة، وأن يرفع عنكم كل فتنة ومحنة عن أمتكم، وادعوا الله عز وجل أن يسلم لكم دينكم فهو رأس مالكم، وأن يثبتكم عليه حتى تموت وهو راض عنكم. وادعوا الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين فيما بينهم، وإنما الفتح من الله ولا يرجى سواه، والخير كله في يديه، من يدعو سوى الرحمن متخشعا في ذلة العبدان. يا داعيا غير الإله ألا تأد، إن الدعاء عبادة الرحمن، أنسيت أنك عبده وفقيره؟